نور من القرآن. قال الله تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أن ذكر الله سبحانه خبر ولادة عيسى بن مريم عليهما السلام ونبوته، ذكر اختلاف قومه من أهل الكتاب فيه، حيث صاروا أحزابا متفرقين، فقالت طائفة منهم: هو الله، هبط إلى الأرض فخلق ما خلق وأحيا ما أحيا ثم صعد إلى السماء، وهؤلاء هم اليعقوبية. وقال الطائفة: هو ابن الله، وهم النسطورية. وقال الطائفة: هو ثالث ثلاثة، فهو إله وأمه إله والله إله، وهؤلاء هم الإسرائيلية ملوك النصارى. وقال الطائفة: بل هو عبد الله ورسوله، وهم المسلمون. وبهذا صارت الطوائف الثلاث الأولى من الكفار المشركين، وقد هددهم الله سبحانه بمواجهة أهوال يوم القيامة العظيم. ثم بين الله عز وجل أن الكفار الذين كانوا في الدنيا صما عن سماع دعوة الحق، عميا عن إبصار الآيات التي تدل على وحدانية الله تعالى، يكونون يوم القيامة أقوى ما يكونون أسماعا وأبصارا، حيث يكون إيمان المشاهدة. ولكن ذلك لا ينفعهم حيث لم يكونوا يؤمنون بالغيب في الدنيا، بل كانوا في انحراف ظاهر عن طريق الاستقامة. ثم يأمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم بأن ينذر أولئك الكفار، وأن يخوفهم من يوم القيامة، يوم أن يتحسروا على ما فاتهم من منازل الجنة لو آمنوا، وما صاروا إليه من منازل النار التي نجى الله منها المؤمنين، حيث تم الحكم لأهل النار بالخلود فيها ولأهل الجنة بالخلود فيها. فكان ذلك مفاجأة لهم، لأنهم لم يكونوا يتوقعون ذلك المصير السيء. والحال أنهم في الدنيا لم يكونوا يؤمنون بالحياة الآخرة. وليعلم هؤلاء الكافرون المرتابون في البعث بعد الموت بأن كل حي على هذه الأرض سيموت، وأن الله جل وعلا هو الذي سيرث الأرض ومن عليها، لأنه هو الذي سيبقى بعد موت كل حي، ثم يرجع الناس جميعا إلى الله تعالى بعد البعث، ثم يحاسبهم ويجازي المحسن بإحسانه ويعاقب المسيء بإساءته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.